بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الاسماء. بسم الله عند كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء كالانت ولا السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. صدق الله العظيم. القران الكريم يتلوه علينا فضيلة الفارق الشيخ محمد احمد دسيري القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ المسجد الاحمدي مدينه طنطا والموجود في بردين مركز طنطا. نسال الله عز وجل التوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع ولتفضل مشكورا. لا والله بس لا كنا في مدرسة كنت مهنش حاجة تشتغل انا قاعد فاكرها من الصبح معاك فلاشة معاك فلاشة صحيح؟ لا مش هيكتب مش هياخدهم مع السيد أربرك يا عمك برايم يا ابنك في المجال أنا مشكلة بس أقول لك بس تعالى أنا قلت لك مشكلة مش في أنت أنت دي على مشكلة في الأول خد راجل تليفون عشان نكلمك أنا جاي جاي الصبح هنا عندين كلام في الأول بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر هذا صراط مستقيم. الله أكبر الله أكبر. يزيدك علم على علم يا عم الشيخ محمد. الله أكبر. ولقد أضل منكم دبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. لا إله إلا الله. هذه جهنم التي كنتم توعدون أهلها اليوم بما كنتم تكفرون. سلم يا رب سلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا الله أكبر. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ومن نعمره ننقصه في الخلق. الله أكبر. أفلا تعقلون. وما وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا سبحان سبحان سبحان تعليق عم شيخ محمد الله أكبر وطاب لنا قال من يحيي العظام يا ربيب حان الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا مش محمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. للتعليق يا مش محمد الله أكبر الله أكبر ما شاء الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله Thank you. عليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. محمد ما شاء الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أيها السادة، كما سنتين كالشعور الله تعالى بنيات الله بجنان تلاع علينا حجيبة أكبر الشيخ محمد أحمد كسيري أركان بنزاعة العزين العربي وأركان نجد الفريد أحمد الجبع الفريد الفريد والموكيد بسجربيه مركز فترة من الشراكة على مكان الصوت وعمار المحكمات والفراشة الأهلية الكبرى فتح المخازن المغيكلين على الله أعماه المشتاة وكثرة Thank you.